ليس عاكفا على ابواب اهل الدنيا، ليس ممتنعا عن افاده الخلق، ليس مبتغيا بعلمه الدنانير والدراهم والمناصب، وانما يريد بالعلم نفع المسلمين، وليس الشهره الذي يعمل بعلمه وليس اول من يخالف. شبه العالم بالقمر، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، قال العلماء، لان القمر يمتد نوره الى الافاق ويصل الى بلدان العالم ويضيء في الظلمه، وكذلك العالم يبلغ علمه الى افاق المعموره ويصل الى البيوت والمساجد. وهذا الذي يعلم الناس الخير ويدلهم عليه، ان الله وملائكته واهل السماوات والارض حتى النمله في جحرها وحتى الحوت سيصلون على معلم الناس الخير. مرحبا بطالب العلم، ان طالب العلم تحفه الملائكه باجنحتها، ثم يركب بعضهم بعضا حتى يبلغوا السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب. هكذا قال صفوان بن عسال المرادي لما جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب العلم، فرحب به واخبره. عباد الله، ورأس العلم كتاب الله، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. من غدا الى المسجد لا يريد الا ان يتعلم خيرا او يعلمه كان له كأجر حاج داما حجته، اسناده لا بأس به. معلم الناس الخير يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحار، ويبقى الاجر محفوظا بعد الموت ينمو ويتصل في القبر، فيزداد صاحب العلم نعمه ونعيما في قبره. ان مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره. وورث سليمان داود، ماذا ورث؟ ورث العلم والنبوه. سبع يجري للعبد اجرهن وهو في قبره بعد موته، من علم علما، اول واحد في السبعه. من علم علما فله اجر من عمل به لا ينقص من اجر العامل، قاله صلى الله عليه وسلم. وقال: الا ان الدنيا ملعونه، ملعون ما فيها الا ذكر الله وما والاه وعالم او متعلم. حديث حسن. الدنيا ملعونه، لم يبقى فيها شيء سليم الا عالم ومتعلم، الا علم يطبق وينشر ويذكر الله به ويعمل به. فهذا الباقي والآخر، القسم الآخر ملعون. عباد الله، إنه يحتاج إلى تضحية، لا يستطاع العلم براحة الجسد، إنه يحتاج إلى بذل وسهر. قال شعبة لأبي ربيع السمان التاجر: لزمت السوق فأفلحت، ولزمت أنا الحديث فأفلتت. قال شعبة: إذا رأيت المحضرة في بيت إنسان فارحمه، وإن كان في كمك يعني في جيبك شيء فأطعمه. لكن من الذي يفلح؟ ليس العلم الظاهر محضر الأوراق. إذا لم تكن هناك نفوس أبيات لها همم، إذا لم يكن فهم وفقه وحرص، إذا لم يكن سعي وطلب ابتغاء وجه الله وليس لممارات الناس والافتخار به في المجالس والعلو به على الآخرين، وإنما يطلب العلم لمرضاة الله، إذا لم يكن وراءه ذلك فلا ترجو من صاحبه شيئا. قال أبو داود: كنت يوما بباب شعبة وكان المسجد ملأ طلابه، فخرج شعبة فاتكأ علي وقال: يا سليمان، ترى هؤلاء كلهم يخرجون محدثين؟ قلت: لا. قال: صدقت ولا خمسة.